إعراب المستثنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم أيها الأعزاء. في درس اليوم سنتحدث عن إعراب المستثنى وأسلوب الاستثناء وأنواعه الثلاثة، وفي كل نوع للمستثنى حالة إعرابية مختلفة. النوع الأول فيه يأتي تاماً مثبتاً، وتام يعني أن الأركان الثلاثة للاستثناء تكون متوافرة في الأسلوب، وهي المستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. ونعني بالمثبت أن الاستثناء لم يسبق بنفي، كقولنا انطلق المتسابقون إلا متسابقاً واحداً. ويعرب المستثنى في هذا النوع التام المثبت منصوباً، وعلامة نصبه تنوين الفتح. والنوع الثاني في الاستثناء يأتي كالنوع الأول مثبتاً غير أنه منفي، مثل قولنا لم تضئ المصابيح إلا مصباحاً واحداً. وفي الإعراب تصح له حالتان: في الأولى يأخذ نفس الحكم الإعرابي للنوع الأول، أي أنه منصوب. أما في الحالة الثانية فيعرب بدلاً من المستثنى منه، وبالتالي سيصبح مرفوعاً في المثال السابق، لأن المستثنى منه المصابيح موقعه في الجملة مرفوع لأنه فاعل. ووفقاً لذلك نقول لم تضئ المصابيح إلا مصباح واحد. بقي النوع الثالث في أسلوب الاستثناء، وفيه الاستثناء يأتي ناقصاً بلا مستثنى منه ومنفياً مسبوقاً بنفي، لذلك يسمى مفرغاً. ومثاله قولنا لم يفز إلا متسابق واحد. وكما تلاحظون الأسلوب هنا منفي بلم، والمستثنى منه غير موجود. وعن إعراب المستثنى في هذا النوع، فبإمكانكم حذف أداة الاستثناء وإعراب المستثنى حسب موقعه من الجملة. فعندما نحذف إلا من جملة لم يفز إلا متسابق واحد تصبح لم يفز متسابق واحد، وبالتالي نجد أن المستثنى متسابق يصبح مرفوعا لأن موقعه في الجملة بعد حذف إلا فاعل مرفوع. ولا بد من الإشارة إلى هاتين المعلومتين المهمتين في إطار هذا الموضوع، وهما أن المستثنى إذا كان من جنس المستثنى منه كان الاستثناء فيه متصلا، كأن نقول غادر الأولاد غير محمد، والمستثنى هنا هو محمد وهو من جنس الأولاد. ولكن إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه كان الاستثناء فيه منقطعا، كأن نقول غادر الأولاد سوى كتبهم، وكتبهم هنا هو المستثنى، والكتب بالتأكيد ليست من جنس الأولاد. بقي أن أختم موضوع إعراب المستثنى بالتعريج على حكم إعراب جملة الاستثناء بغير وسوى. وغير وسوى ينطبق عليهما نفس الحكم الإعرابي للمستثنى كما فصلناه بعد إلا، وأقصد بذلك أن غير وسوى في جملة الاستثناء التامة المثبتة يجب نصبهما كما المستثنى. ومثال ذلك خرج الطلاب غير طالب، أو خرج الطلاب سوى طالب، وهما منصوبتان وجوبا ومضافتان، وما بعدهما مضاف إليه. وفي الجملة التامة المنفية المتصلة فيجوز أن نأخذ حكم النصب أو حكم البدل من المستثنى منه، كما حكم المستثنى بإلا، إلا إذا كانت جملتهما تامة منفية منقطعة فلا يجوز فيهما سوى النصب. ومثال ذلك قولنا لم يخرج الطلاب غير طالب، أو غير طالب، وقولنا لم يخرج الطلاب سوى طالب نصبا ورفعا. وفي حالة الاستثناء الثالث للجملة الناقصة المنفية فغير وسوى يأخذان ذات الحكم الإعرابي الذي يأخذه المستثنى فيها، وهو إعرابه حسب موقعه من الجملة، كالقول لم يخرج غير طالب ولم يخرج سوى طالب، وحكمهما هنا فاعل مرفوع. وفي ختام هذا الدرس من المهم أن تتذكروا أن المستثنى بعد إلا يجب فيه النصب إذا كان الأسلوب تاما مثبتا، بينما يجوز فيه الوجهان النصب أو البدل إذا كان الأسلوب تاما منفيا. أما إذا كان الأسلوب منفيا وناقصا فإنه يعرب حسب موقعه من الجملة بعد حذف أداة الاستثناء إلا. وبهذا يا أعزائي أكون قد أنهيت الحديث عن إعراب المستثنى. أودعكم على أمل اللقاء بكم في درس قادم.